بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القياس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال المصنف رحمه الله: القياس، وهو الأصل الرابع من الأصول التي تبنى عليها الأحكام. وتقدم قبله دليل الكتاب والسنة والإجماع. وطالب العلم في هذا الباب يحتاج إلى معرفة تعريفه وحكمه وأدلة ثبوته والاحتجاج به وأقسامه وأركانه وشروطه. هذه رؤوس المسائل في هذا الباب، يعني في باب القياس. ومباحث القياس من أدق مباحث أصول الفقه ومن أكثرها تشعبا، والإحاطة بهذه الأصول تجمع لطالب العلم خاصة في الابتداء شتات هذا الباب، ويستطيع من خلالها أن ينطلق إلى ما سواها من مباحث ومسائل. فأما تعريفه فهو في اللغة بمعنى المساواة والتقدير، التسوية والتقدير، كقولك: قست الثوب بالذراع، أو قست الجرح بالميل، يعني قدرته به. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة جامعة بينهما. كما قال صاحب المراقي رحمه الله: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في الحكم، للاستواء في علة الحكم وسم. فهو حمل معلوم على معلوم للاستواء في علة الحكم. وقد أشار في هذا البيت إلى الأركان التي سيأتي ذكرها. فرد الفرع إلى الأصل، هذا هو القياس. ولا يمكن أن يرد الفرع إلى أصله إلا مع وجود علة تجمع بينهما، بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، يعني وسم يعني عرف بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء، يعني للتساوي في علة الحكم وسم، يعني عرف القياس بحمل معلوم على ما قد علم. وبالنسبة لأدلته فاستدل جماهير الفقهاء على مشروعية الاحتجاج بالقياس بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأما أدلة الكتاب فمنها قوله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار مأخوذ من العبور، وهو الانتقال من حال إلى حال، ومن مكان إلى مكان، ومن أصل إلى فرع. والدليل الثاني أيضا استدلوا بقوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والميزان هو العدل، ومن العدل إلحاق النظير بنظيره، ومن العدل إلحاق النظير بنظيره، وهذا هو القياس. واستدلوا من السنة بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وهذا قياس باعتبار الأجر، قياس باعتبار الأجر في حق من أعف زوجته أنه يحصل على أجر، كما أن من وقع في الحرام حصل على وزر. كذلك استدلوا بحديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. والأورق هو الذي خالف فيه نوع سواد. فقال: فأنى له ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعله قد نزعه عرق. قال: فكذلك لعله قد نزعه عرق. فقاس اختلاف اللون في الولد على اختلاف اللون في الإبل بعلة جامعة بينهما، وهي نزع العرق الذي يحصل عن طريق الوراثة. كذلك استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه الشيخان وهو من أحاديث العمدة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي توفي وعليه نذر صوم، وعليه صوم نذر، أفأصوم عنه؟ قال: أفرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. فقاسوا دين الذي هو حق لله عز وجل على الذي هو حق للمخلوقين. وأما إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقد أجمعوا على العمل به إجماعا سكوتيا من غير نكير، وقالوا به في مسائل كثيرة، كما في مسألة العول ومسائل الرد في الفرائض ومسائل الجد والإخوة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أما يتقي الله زيد؟ فقد جعل ابن الابن ابنا ولم يجعل أبا الأبي أبا، وهذا نوع قياس. وكذلك قاس أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه القتال لأجل الزكاة على القتال لأجل الزكاة على القتال لأجل الصلاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكتب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري وهو يشتغل بالقضاء كتابا طويلا مشهورا اعتنى به ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقد تلقته الأمة بالقبول، وقد رواه الدارقطني في سننه رحمة الله عليه، وفيه: اعرف قايس الأمور واعرف الأمثال، قايس الأمور واعرف الأمثال. ومما استدل به جماهير أهل العلم على الاحتجاج بالقياس أن كثيرا من النصوص جاءت معللة، كقوله عز وجل: فإنه رجس، فإنه رجس، هذا في لحم الميتة والخنزير، علل الله عز وجل تحريمه بأنه رجس. وقال عز وجل: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم في ادخار لحوم الأضاحي، إنما نهيتكم لأجل الدافة، يعني لأجل من كان يدف يأتي إلى المدينة، فنهاهم عن ادخار الأضاحي حتى يعطوا من جاء إلى المدينة من خارجها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فعلل الحكم بتذكر الآخرة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته الدابة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في عرفة: لا تخمروه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعلل الحكم بمنع تخمير وتغطية الرأس والتطيب له، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي جاء التنصيص فيها على علة الحكم. وهذا القول بالقياس قال به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولا يعرف فيهم مخالف، كذلك قال به الأئمة التابعون ومنهم فقهاء المدينة السبعة، وكذلك هو قول الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذهب أهل الظاهر وإمامهم داود ابن علي الظاهري، قد كان على مدرسة الشافعية ثم تحول إلى مدرسة أهل الظاهر، ومن سار على مذهبه ومن أشهرهم ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه في كتابه المحلى وفي كتابه إبطال القياس، ذهبوا إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالقياس، واستدلوا بأدلة من القرآن بمثل قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الاستدلال فيه ضعف، لأنهم استدلوا لم يستدلوا على بطلان القياس بالقرآن، وإنما استدلوا بأن القرآن ما فرط فيه من شيء، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن الاستدلال الاحتجاج بالقياس مبني على أدلة الكتاب كما تقدم، فمن احتج بها فأصل احتجاجه بالقياس لأن القرآن دل عليه، ولأن القرآن لا ينص على كل مسألة بخصوصها، وإنما نصوص القرآن متناهية وفيها عمومات، والحوادث والنوازل ليس لها نهاية، ولا بد للفقيه من أن يستعمل العموم تارة والخصوص تارة والقياس تارة ليصل إلى حكم النازلة التي تنزل به. ثم إنهم لم يحتجوا على إبطال القياس بالقرآن، فليس في القرآن دليل يدل على النهي عن القياس، ليس في القرآن ما يدل على النهي عن القياس، بل فيه ما يدل عليه كما تقدم. وكذلك استدلوا بقوله عز وجل فردوه إلى الله والرسول، وأيضا هذا ليس فيه دليل على المنع، فقد استعمل جاء الدليل من القرآن على وجود على الاحتجاج بالقياس كما تقدم، وجاء في السنة كذلك، فالرد إلى الاحتجاج بالقياس فيه رد أيضا إلى الكتاب والسنة، فإن من أركان القياس كما سيأتي أصل، والأصل إنما هو نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمآل الاحتجاج بالقياس احتجاج بالكتاب وبالسنة التي تبنى عليها الأحكام. وهذا هو الصواب، يعني قول جماهير الفقهاء هو الصواب، وبناء على ذلك استدلوا كذلك بالظاهرية بأن الشرع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات، وهذا مما يدل على أن القياس لا يجوز الاحتجاج به، فتفريقه بين المتماثلات كما في أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب الذي بال عليه الغلام الجارية، ونضح البول الثوب الذي بال عليه الغلام، ففرق بين بول الجارية وبول الصبي. والجواب عن هذا أن السنة فرقت، ولا يلجأ إلى القياس مع وجود النص، والقاعدة تقول لا قياس مع لا اجتهاد مع النص، والقياس هو اجتهاد، هو نوع من اجتهاد. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله حينما سأله الإمام أحمد عن القياس قال نعم عند الضرورة، فهو الدليل ضرورة ولا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه يلجأ إلى القياس، أو يكون هناك دليل من الكتاب ومن السنة والإجماع ويذكر دليل القياس على سبيل الاعتضاد والتقوية والمتابعة لا على سبيل الاستقلال. ومن الأمثلة التي ذكروها في الجمع بين المختلفات كما في تضمين قاتل صيد الحرم، فإنه يضمن سواء صاده متعمدا أو مخطئا، فإنه يضمن عند أكثر أهل العلم، وهذا جمع بين المختلف، فإن هذه الجناية عمد وهذه الجناية خطأ، لكن أيضا يجاب عنه بما تقدم من أن التفريق جاء بأن الجمع جاء بسبب النظر وعموم الأدلة في تضمين المتلفات، فإن من أتلف شيئا ضمنه سواء كان إتلافه عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ، كمن قتل مؤمنا خطأ فإنه يضمن من جهة الكفارة ومن جهة الدية ولو كان الإثم مرفوعا عنه. والقياس سماه بعض الفقهاء بالميزان، وقد أحب وارتضى ابن القيم هذا الاسم وقال وددت أنه أطلق عليه لموافقة القرآن، لأن القياس منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم كما سيأتي. استدل نفاة القياس أيضا ببعض الآثار التي رويت عن الصحابة في ذم القياس، كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إياكم وأهل الرأي، فقد أعيتهم السنن أن يحفظوها فعدلوا إلى الرأي، وهذا ذم له. وكذلك ما جاء في ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأظنه في الصحيح، أنه رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أعلى من مسح أعلاهم أولى من مسح أعلاهما، وهذا فيه ذم للرأي. وأجيب عن هذا بأنهم رضي الله عنهم إنما أرادوا القياس الفاسد للقياس الصحيح. والقياس من جهة صحته ينقسم إلى قسمين، قياس صحيح وقياس فاسد. فالقياس الصحيح الذي بني على الأصول، الذي له أصل من الكتاب أو من السنة وله علة مستنبطة أو منصوص عليها يقاس عليه الفرع. وأما القياس الفاسد فهذا الذي يصادم النصوص، كما قال صاحب المراقي رحمه الله وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. فما روي من ذمه يعني من ذم القياس فقد عني، يعني عنا به الصحابة رضي الله عنه، وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، الذي بني على وجه الفساد، كاستدلال إبليس عليه لعنة الله بأولويته بالسجود من آدم بحجة أنه خلق من نار، وهذا قياس فاسد مقابل النص، فإن الله أمره هو بالسجود ولم يأمر آدم، فهذا مصادم للنص. وكذلك استدلال من يستدل بإباحة الميتة، يقول الميتة حلال كالمذكاة، ويحتج بالقياس، قالوا لأن المذكاة زهقت روحها بفعل الآدمي والميتة زهقت روحها بفعل الله، وما زهقت روحه بفعل الله أولى بالأكل مما زهقت روحه بفعل الآدمي. هذا قياس إبليسي فاسد لأنه مصادم للنص، فإن الله حرم علينا الميتة. والقياس اعتبره حتى يعني من أدلة اعتباره أن الكفار يوم القيامة لاموا أنفسهم حينما قاسوا هذا القياس الفاسد في قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال الله عز وجل والذين هم بربهم يعدلون، وهذا هو نوع من القياس الفاسد. وعلى هذا فالقياس ينقسم إلى قسمين من جهة الصحة والفساد، إلى صحيح وفاسد. فالفاسد الذي هو يصادم النصوص وعليه تحمل أقوال السلف رحمهم الله في التنفير من الرأي والقياس. والعلماء في القياس على ثلاثة مراتب، وسط وطرفان، طرف غال في إثباته وطرف جاف عنه. فالذين غلوا فيه هم أهل الرأي، عامة الحنفية رحمهم الله غلوا في إثبات القياس والاستدلال به وأحيانا قد يقع من بعضهم مصادمة لبعض النصوص وعدم عمل بها بحجة أنها مخالفة للأصول أو مخالفة للقياس، كما في تركهم العمل بقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قالوا لا خيار للمجلس لأنه يصادم النصوص ويخالف القياس وأنه على خلاف الأصل، وغير ذلك من الأمثلة التي حصلت بسبب هذا. والطرف الثاني الذي جفى هم الظاهرية، هم الظاهرية، وتركهم للقياس أدى بهم إلى القول بمسائل لا يمكن للشارع الحكيم أن يقول بها. ومن أمثلة ذلك عدم تحريم الرضاع إلا عن طريق التقام الثدي، عدم تحريم التحريم بالرضاع إلا باشتراط التقام الثدي، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالذي يمص الثدي بالإجماع إذا كانت رضاعاته على العدد المتفق المجمع عليه على خلاف بين أهل العلم هل هي رضعة واحدة أو ثلاث أو خمس، فإن هذا هو الرضاع الذي يحرم. وعلى ذلك فالظاهرية لا يحرمون بالرضاع إذا حصل عن طريق الصعود أو الوجر، إذا شربه شربا لو حلبت المرأة حليبها في إناء ثم شربه الطفل فإنهم لا يقولون بتحريم الرضاعة في هذه الحال، وهذا جمود على ظاهر النص، قالوا لأن الرضاعة هي مص الثدي. والجمهور قالوا يثبت التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ينشز العظم وينبت اللحم ولا يشترط فيه أن يمصه مصا من ثدي المرأة. كذلك من المسائل التي صادموا فيها يعني خالفوا فيها الشريعة بعدم اعتمادهم للقياس مسألة استعمال آنية الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة، فعندهم خاصة عند داود بن علي الظاهري لا يحرم استعمال الذهب والآنية والصحاف الذهب والفضة إلا في الشرب فقط، قال لأن النص الذي بلغه الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، فورد النص بالشرب، فإذا استعملها في أكل جاز، ولم يبلغه أنه جاء في بعض الروايات الذي يأكل الذي يشرب في آنية الفضة، وإن الله حرم على هذه الأمة أن يشربوا في آنية الذهب والفضة أو يأكلوا في صحافها في صحافهما، ويجوز عندهم أن يستعملها في وضوء أو في زينة أو نحو ذلك، وقصر الحكم على ذلك على الشرب فقط. وهذا أيضا قد يكون فيه قصور من جهة عدم إعمال المعنى الذي ورد لأجله المنع، وهو التبذير وكسر قلوب الفقراء والإجحاف بحق النقدين، فإن الآنية إذا عملت من الذهب والفضة غلى الدينار والدرهم وغلت السلع على الفقراء. كذلك مما خالفوا فيه بسبب عدم، وهذه من الفروع التي تفرع على عدم الاحتجاج بالقياس، من الفروع كذلك في عدم قولهم بالقياس عدم جريان الربا في غير الأصناف الستة التي جاءت في حديث عمر وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما جميعا وأرضاهما، في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه الأعيان الستة بالإجماع أن الربا يجري فيها، لكن هل يجري في غيرها؟ الظاهرية قالوا لا، لأنهم لا يقولون بالقياس. والجمهور قالوا يجري الربا في غيرها، ثم اختلفوا في علة الربا كما سيأتي. إذا علم هذا فالقياس له أنواع من جهة ظهور العلة وعدمها. النوع الأول يسمى القياس الجلي، القياس الجلي أو قياس الأولى أو قياس العلة كما سماه المصنف هنا وسيأتي، وبعضهم يسميه بفحوى النص أو فحوى الخطاب، وهذا تعبير الحنفية رحمه الله. إذا قرأت في كتبهم بفحوى النص أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة فهم يقصدون القياس الجلي، وهذا النوع من القياس مجمع عليه حتى عند الظاهرية، لكنهم لا يسمونه قياسا. وقبل أن نستمر في ذكر أنواع القياس، ينبغي أن يعرف طالب العلم أنه ليس بالضرورة أن يخالف الظاهرية الجمهور في المسألة إذا استدل الجمهور عليها بالقياس. قد يستدل الجمهور على مسألة بالقياس على حكم معين، ويوافقهم الظاهرية على نفس الحكم، لكن ما أخذهم في الاستدلال يكون بغير القياس. من أمثلته قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا الحكم، العلة الرمي، رمي المحصنات، الحكم جلد 80 جلدة. هذا منطوق هذه الآية، أن من رمى امرأة محصنة وهي المسلمة العفيفة، من رماها بالزنا فإنه يجلد 80 جلدة. طيب، من رمى محصنا مسلما عفيفا هل يجلد؟ المنطوق الآية في النساء، فإذا رمى محصنا مسلما فإنه يجلد بالإجماع، لكن ما أخذ الجمهور هو القياس، قالوا قياسا على رمي المحصنة. الظاهرية قالوا أيضا يجلد، لكن ليس للقياس، ليس لأجل القياس، ولو كان بالقياس لأبطلناه، ولكن لأن المحصنات هنا عندنا معناها الفروج، المحصنات معناها الفروج، فالذي يرمي فرجا سواء كان لذكر أو لأنثى بالفاحشة فإنه يرجم. وهذا المثال يبين لك أن مخالفة الظاهرية للجمهور في الأصل لا يعني أنهم يخالفون في كل مسألة قال فيها الجمهور بالقياس. نعود لأنواع القياس باعتبار ظهور العلة. إذا كانت العلة موجبة للحكم بمعنى لا تحتاج إلى استنباط ونظر، فهذا يسمى قياس أولي أو قياس الأولى أو القياس الجلي أو مفهوم الموافقة أو فحوى النص أو فحوى الخطاب. هذا نوع، وهو مجمع عليه حتى عند نفاة القياس، لكنهم لا يسمونه قياسا. من أمثلته قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، فهذا النص فيه تحريم التأفف من الوالدين. طيب، ما هو حكم ضرب الوالدين؟ التحريم. ما هو الدليل؟ عند الجمهور يسمونه قياس الأولى أو القياس الجلي أو القياس الجلي، وعند الظاهرية يقولون أيضا بالتحريم بسبب أنه عدوان وظلم، لا عن طريق القياس. من أمثلته القياس الجلي قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التضحية بالعوراء، قال: ولا بالعوراء البين عورها. فالتضحية بالعوراء محرم، لا يجوز ولا تجزي. لو ضحى بعمياء هذا جلي، لا يحتاج الفقيه إلى أن يستنبط العلة، بل سيذهب مباشرة إلى أنها محرم، لأن العمى عور وزيادة. النوع الثاني من أنواع القياس هو القياس الخفي أو قياس الدلالة كما عبر المصنف هنا، وهو الذي يحتاج فيه الفقيه إلى استنباط العلة، كجريان الربا في الصابون أو في الحديد. لو أراد أن يبيع حديدا بحديد هل يشترط التماثل والتقابض؟ إن قلنا العلة في الربويات المنصوص عليها في حديث عبادة هو الوزن، فالحديد يوزن إذن يجري فيه الربا. إذا قلنا لا، العلة فيه هي الثمنية في الذهب والفضة، فلا يجري الربا فيه، فلا يجري الربا في الحديد. وإذا قلنا أن العلة في التمر والبر والشعير والملح هي الطعم، فلا يجري في الصابون، مع أنه أيضا الصابون كالتمر يكال، هذا يكال وهذا يكال. فالجمهور اختلفوا في علة الربا، في العلة التي حرم لأجلها الربا، وعلى ذلك سيختلفون في إلحاق الأموال الربوية، الأموال غير المنصوص عليها بالأموال المنصوص عليها في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا القياس الأول الذي يسمى القياس الجلي، وسماه ابن قدامة في الروضة بالمقطوع به، لأنه محل إجماع سواء كانت فيه القياس أو لا، أو عن طريق حتى المساواة، أحيانا يكون عن طريق المساواة لا يكون قياس أو لا، ولكنه بالمساواة، كما في قوله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. هذه الأمة إذا زنت فإنها تجلد كم؟ 50، تجلد 50. فإذا أحصن يعني الإماء، لأن أول الآية الكلام في الإماء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ثم قال: فإذا أحصن، يعني كنا عفيفات الأمة لكنها زنت أو كانت متزوجة فزنت، فإنها تجلد 50، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب، يعني من الجلد. طيب لو زن العبد كذلك بالقياس على الأمة، وهذا يسمى قياس مساواة، لأنه لا فرق بينه وبينها. كذلك في ما يسمى بسراية العتق، جاء النص في العبد ولم يأتي في الأمة، جاء النص: من أعتق شركا له في عبد في مملوك فقوم عليه قيمة عدل وعتق عليه، فلا بد أن يسري إلى العتق، لأنه لا يمكن أن يعتق بعضه ويبقى بعضه. فسراية العتق في العبد منصوص عليها، سراية العتق في الأمة ثابتة بماذا؟ بالقياس، بقياس المساواة مع العبد. وهذا يسمى كله يندرج تحت القياس القطعي أو المقطوع به أو الجلي. القياس الخفي هو الذي قلنا يحتاج إلى علة في البحث عن علة الحكم لإلحاق الفرع بأصله. وذكر المصنف قياسا ضعيفا لا يلجأ إليه إلا ولا يصار إليه كما عبر المصنف إلا إذا عجز المجتهد عن ما قبله من قياس الدلالة أو من قياس العلة، وهو ما يسمى بقياس الشبه. وقياس الشبه أن يكون الفرع مترددا بين أصلين، فيحتار المجتهد هل يلحقه بهذا الأصل أو يلحقه بهذا الأصل. وذكر أهل الأصول مثالا له، وهو إذا قتل عبدا، إذا قتل عبدا فهل يضمنه بالدية؟ هل يدفع له لسيده دية إنسان أو يدفع له القيمة؟ فالعبد هذا متردد بين أصلين، بين أصل الآدمية أنه آدمي وإنسان ومكلف ويصوم ويصلي، وبين أصل البهيمية لأنه يملك ويباع ويشترى ويهدى ويوقف، فهو من هذا الناحية أقرب إلى المال، أقرب إلى المال. فهل يضمن ضمان متلفات، ضمان ماليات، أو يضمن بالدية لأنه إنسان ومكلف ويخاطب به بأصول الشريعة وفرعها؟ فمن ألحق هنا أو هنا فقد استعمل ما يسمى بقياس الشبه، لأنه يشبه هذا ويشبه ذاك. أركان القياس أربعة، أركانه أربعة، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم، هذه الأركان الأربعة. وأشار إليها بصاحب المراقي في التعريف الذي ذكره: بحمل معلوم على ما بحمل معلوم على ما قد علم، بحمل معلوم هذا هو الفرع، على ما قد علم هذا هو الأصل. للاستواء في علة، هذه العلة الحكم وسم، فهذا البيت يشتمل على الأركان الأربعة. وهذه الأركان الأربعة لها شروط، هي شروط القياس. هناك شروط للأصل وشروط للفرع وشروط في العلة وشروط للحكم، وهي التي ستأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. ما سمعته الآن من مسائل ننزلها على كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. هذا التعريف في الاصطلاح، أما في اللغة لم يذكره، وهو من التقدير أو المساواة كما ذكرنا. رد الفرع إلى الأصل في الحكم، رد الفرع إلى الأصل هذا الركن الثاني، في الحكم الثالث، لعلة هذا الرابع. هذه الأركان، فالأركان يشتمل عليها التعريف. نعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس. هذا التقسيم باعتبار ظهور العلة من عدمه، أما باعتبار الصحة أو الفساد فكما تقدم ينقسم أيضا إلى صحيح وإلى فاسد. فالفاسد لا عبرة به، والفاسد هو الذي تصادم به النصوص وتحمل عليه ما ورد عن السلف من ذم القياس. نعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، كانت موجبة يعني لا تحتاج إلى استنباط، موجبة للحكم مباشرة ولا تحتاج إلى استنباط. من أمثلتها ما ذكرنا في التأفف من الوالدين والضرب، من أمثلتها تحريم الاشتغال بشيء بعد نداء الجمعة الثاني. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا حرم البيع بعد النداء الثاني. طيب الإجارة أو الاشتغال بعقد من عقود العقود الأخرى كالوكالة أو العارية أو الاشتغال باللعب أو اشتغال بأمر من أمور الدنيا، كل ذلك محرم، لأنه إذا حرم البيع فغيره منصوص، فغيره مقاس عليه. وكذلك مما أجمع الصحابة على التعني به في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي، كما في حديث أبي بكر في الصحيحين، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الغضب هنا التنصيص عليه لعلة، وهي علة انشغال القلب بالغضب وخشية الجور في الحكم والضلال فيه، فكل ما أدى إلى ذلك فهو مانع أيضا من القضاء بين اثنين، كأن يكون القاضي شديد الجوع أو شديد الحزن أو شديد الخوف، به خوف شديد أو جوع شديد أو مرض شديد، فإنه لا يقضي وهو على تلك الحال بالقياس على الغضب الذي هو منصوص عليه. كذلك من أمثلته الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا فيه دليل على تحريم أكل أموال اليتامى إذا كانت أموالهم مأكولة. طيب إذا كان اليتيم بيت، فالبيت لا يؤكل، هل يجوز أن أسكن في بيت اليتيم؟ لا يجوز، ولا أحد من أهل العلم يقول بهذا. فالمقصود بأكل أموال اليتامى الانتفاع بها على غير الوجه الشرعي، سواء كان بسكنة أو بركوب لو كانت دابة، أو بأكل إذا كان ماكولا، أو بلبس إذا كان ملبوسا، أو بشرب إذا كان مشروبا. هذا كله يندرج في القياس الجلي الظاهر الذي لا يحتاج الفقيه إلى استنباط علة للحكم ليلحق الفرع بالأصل. هذا سماه المصنف قياس علة، لأن العلة هي ظاهرة فيه ولا تحتاج إلى الاستنباط. وسماه أظن في كتابه البرهان، فإن الجويني رحمه الله كتاب البرهان موسع في الأصول، أظنه سماه بالقياس الجلي. نعم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم. وهذا هو الذي يجري فيه الخلاف بين الجمهور وبين الظاهرية، وهو الذي عليه اجتهاد المجتهدين، هو في هذا القياس الذي يسمى قياس الدلالة أو القياس الخفي. خفي لأن العلة تحتاج إلى استنباط، كالعلة الربا تحتاج إلى استنباط من الفقهاء، وقد يحصل فيها الخلاف، قد يحصل بينهم خلاف في علة الحكم، وهل هو هل الحكم معلل أو ليس بمعلل، كقوله صلى الله عليه وسلم في من جامع في نهار رمضان صم شهرين متتابعين، أو اعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا. حينما جاءه الرجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال أتجد رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال فصوم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أوقعني إلى الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد شيئا. هذا الحكم بإيجاب عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين سببه الجماع في نهار رمضان، فمن جامع في نهار رمضان فبالإجماع تلزمه واحد من هذه الكفارة الثلاث مع القضاء والتوبة. طيب من أكل متعمدا في نهار رمضان هل تلزمه الكفارة؟ هل الحكم هنا معلل أو ليس بمعلل؟ ولذلك قلنا حتى من يقول بالقياس قد يختلفون في بعض المسائل باعتبار هل الحكم معلل أو لا، وإذا كان معللا فما هي العلة. فذهب المالكية والحنفية إلى أنه معلل، وأن العلة هي انتهاك شهر رمضان، انتهاك الحرمة، فتجب الكفارة على من أكل أو شرب في نهار رمضان ولو لم يجامع. وذهب الظاهرية على أنها لا تجب في حق الآكل والشارب لأنهم لا يقولون بالقياس. وذهب الحنابل والشافعية إلى عدم في رواية للحنابلة إلى أنها لا تجب، ليس لأنهم لا يقولون بالقياس، ولكن قالوا لأن النص ورد في الجماع، ورد في الجماع، ولأن في الجماع معنى زائد عن الأكل والشرب، فيه استهانة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمم الحكم على غير المجامع. نعم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. نعم، وهي العلة التي تحتاج إلى استنباط ونظر. نعم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ولا يصار إليه، يعني إلى قياس الشبه، مع إمكان ما قبله من أنواع القياس، وكذلك من باب أولى إذا كان هناك أدلة من الكتاب أو السنة والإجماع، فلا يصار إلى القياس بالكلية إلا على وجه المتابعة والاعتضاد فقط كما تقدم، والله تعالى أعلم. ولهذه الأركان التي ذكرناها شروط نؤجلها إن شاء الله إلى المجلس القادم في الأسبوع بعد القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعموم الأدلة، هم الظاهرية لهم ميزة تقديس النصوص، وهذه ميزة عندهم، وليس بالضرورة كما تقدم أن يكون لهم مخالفة في كل مسألة مع الجمهور، بل يوافقون كثيرا ويستدلون إما بعموم أدلة الكتاب أو السنة أو استصحاب الحال، الاستصحاب البراءة الأصلية سواء في الحل أو في الحرمة، كما في الحل في المأكولات والمشروبات أو في الحرمة كما في الفروج. فإذا وجدوا عموما أو للكتاب أو السنة أو الاستصحاب أجروا على هذه النازلة. فالظاهرية من جهة العناية بالنصوص وتقديسها يتميزون على غيرهم. أهل الرأي يتميزون بدقة الاستنباط والبحث في العلل وقياس الحاق النظير بنظائره، لكنه يؤخذ عليهم الإعراض عن النصوص، الإعراض عن النصوص، وأحيانا يحصل من بعضهم مصادمة للنص بسبب ما قد يظنون أنه مخالف للأصل أو مخالف للقياس، قالوا هذا على خلاف القياس. ومن أحسن من تناول هذه الشبهة لهم وفندها بما لا قد لا يحصى من الفروع والأدلة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فقد رد على هؤلاء ورد على هؤلاء. فالظاهرية يحمد لهم تقديس النصوص، لكن جمودهم أحيانا على النص يوقعهم في بعض الأقوال التي لا يمكن أن يعتمد عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. هذا نص في تحريم البول في الماء الدائم. طيب لو تغوط فيه لا يحرم، لا يمنعون بالتغوط. أو لو بال في إناء ثم صبه فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا يبولن أحدكم فيه. فهذا ظاهر النص فيبقون، فهذا الجمود مذموم. والسيلان أيضا الذي عند أهل الرأي أيضا مذموم. ومذهب الأئمة الأربعة والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو التوسط، الأخذ بالقياس الجلي والأخذ بالقياس الذي علته ظاهرة، وكذلك إعمال النصوص وعدم مصادمتها بالأقيسة والرأي الذي قد يسبب اختلالا في الحكم. فالتوسط في هذه المسألة حسن، وأخذ ما عند أهل الرأي من حفظ للأدلة وللنصوص من الكتاب ومن السنة، وأخذ ما عند أهل الرأي من أقيسة ونظر واستدلال بشرطه الذي تقدم. نعم تفضل. لا يمكن، لأنهم خالفوا في فروع كثيرة بسبب عدم اعتمادهم القياس، فالخلاف حقيقي. لكن قد يوافقون الجمهور كما تقدم على الحكم، ويكون لهم مأخذ آخر من جهة العموم أو من جهة الاشتراك اللفظي في بعض الألفاظ، لا عن طريق القياس. ويوافقون أيضا في القياس الجلي الظاهر، هذا لا خلاف بين الجمهور وبين الظاهرية فيه. فالخلاف واقع، وهو في مسائل يعني أظن فيها رسائل جامعية، المسائل التي خالف فيها الظاهرية الجمهور بسبب عدم اعتمادهم أو عدم احتجاجهم بالقياس، مسائل كثيرة جدا. وقد ذكرت لكم رسالة الدكتوراه كانت في الأزهر قديمة للدكتور مصطفى الخن، أثر الاختلاف القواعد الأصولية على اختلاف الفقهاء، هذا مما يقرب لك هذا المعنى. في قوله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، جاء في قصة بني النضير حينما أجلوا وخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار مأخوذ من العبور، وهي الانتقال من مكان إلى مكان أو من حال إلى حال. فتعتبر بحالهم أنت، ولا تقع فيما وقعوا فيه. طبعا نفاة القياس يريدون إشكالا على هذه الآية، والآية ليست نصا في الاستدلال بالقياس، ولكن الفقهاء رحمهم الله والشافعي وهو من أول من استدل بها ذكروا أن الله عز وجل أمر بالاعتبار. هم قالوا الاعتبار هنا معناه الاتعاظ، يعني فاتعظوا. والجمهور قالوا نعم، هو اتعاظ واعتبار، هو اتعاظ وقياس، يعني قس حالك، إن وقعت فيما وقعوا فيه فالحكم الذي وقع عليهم سيقع عليك حتما. فمعنى الاعتبار في اللغة يساعد على استنباط الاستدلال به على القياس. وأقوى الأدلة للجمهور على إثبات القياس ليس دليل الكتاب، دليل الكتاب يشير إليه في هذه الآية وفي آية سورة الحديد: لقد أرسلنا رسولنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ولذا قلنا أن ابن القيم أحب أن يكون القياس باسم الميزان، لأنه يدل على محمود في القرآن، بينما القياس لم يرد في القرآن لا في سياق ذم ولا في سياق مدح. لكن أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور على إثبات القياس هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد أجمعوا على إعمال القياس بأقوالهم وبأفعالهم، فاجتهدوا في مسائل لا تكاد تحصى. نعم. الحنفية أهل الرأي من الأمثلة التي تحضرني الآن وذكرناها قبل قليل، وهو عدم اعتماد القول بخيار المجلس، عدم القول بخيار المجلس لأنه على خلاف الأصل، مع أن النص ثابت في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قالوا هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل في العقود فإن البيع كالنكاح. النكاح لو قال له زوجني ابنتك قال زوجتك، ثبت النكاح، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا مجمع عليه. فقالوا إذا قال أيضا بعني سيارتك ب10,000 قال بعتك، ثبت البيع ولا خيار له. وهذا قياس منهم قياس على عقد النكاح، لكن يقال هذا قياس مع وجود النص أثبت للبيعين الخيار، قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طبعا هذا النص يتأولونه، يقول نحن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على رؤوسنا، لكن معنى يتفرقا يعني بالكلام، إذا قال هذا بعت قال ذاك قبلت فقد حصل التفرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني التفرق بالأقوال وليس التفرق بالأبدان. واستدلوا بقوله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والتفرق بين الزوجين يكون بماذا؟ باللفظ وهو الطلاق. لكن أجاب عن ذلك الشافعية والحنابلة بأن هذا على خلاف الأصل، ولأن الراوي الذي روى الحديث فهم غير فهمكم هذا، فقد كان إذا باع واشترى فارق صاحبه خشية أن يستقيله، وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدل على أنه على أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان لا بالأقوال. ثم لو أراد التفرق بالأقوال لا يحتاج إلى إثبات الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن هذا معلوم أنه لن يعقد البيع إلا بالقول، لكنه زاد خيارا، زاد فرصة للمتبايعين أن يكون لهم خيار ما دام في المجلس. فهذا من الأمثلة التي قد يصادم بها النص، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.